بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الآداب الشرعية أيضا باب ترك التكسب والتطلع لما في أيدي الناس. قال المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله: إني في كفاية. قال: ألزم السوق تصل به الرحم وتعود به على نفسك. وقال أحمد للميموني: استغني عن الناس فلم أرى مثل الغنى عن الناس. وقال رجل للفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن رجلا قعد في بيته وزعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال: إذا وثق به حتى يعلم أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده. يعني الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم. قد قال تعالى: وابتغوا من فضل الله. ولا بد من طلب المعيشة انتهى المراد منه. فالموازنة بين الحقوق أمر يفوت كثيرا من طلاب العلم، فربما ترك بعضهم العمل بالكلية حتى ينفد ما في يده، إما أن يحتاج إلى الناس، وإما أن ينصرف عن العلم بالكلية لاشتغاله بالكسب. والموفق من رزقه الله التوفيق بين الكسب وطلب العلم. ولا عذر لأحد في ترك الطلب مهما كثرت عليه التكاليف والأعمال. وليجعل نفسه ساعة واحدة من اليوم، ولكن المهم أن يحافظ عليها مهما حدث، والمداومة فيها بركة عظيمة. كنت أضرب لبعض إخواني مثلا فأقول: لو أن شخصا حفظ آية واحدة من كتاب الله عز وجل فما تمر عليه سنة إلا وقد حفظ أكثر من 350 آية، يعني أنه يكمل القرآن في نحو أربع أو خمس سنوات. فالمهم هو المداومة وعدم الانشغال الكامل ومجاهدة النفس في الطلب. وفي السير قال الخلال: حدثنا الرمادي، قال سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد فدمعت عيناه. عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد رحمه الله، لكن كان يجل. فقال: بلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنى أحد، فقلت له: إنه لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، قد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها، وأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء. فقال لي: يا أبا بكر، لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. يعني أحمد رحمه الله تعالى كان يجله، وروى عنه كثيرا في مسنده وفي غيره، مع ذلك ما قبل منه رحمه الله تعالى تعففا وتغنيا. وقال عبد الله: قلت لأبي: بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير. قال: نعم، وأعطاني يزيد بن هارون 500 درهم أظن، فلم أقبل. وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم فأخذ منه. وفي السير أيضا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن، وأكرى نفسه من جمالين عند خروجهم، يعني يعمل لهم يحمل لهم متاعهم على جمالهم. والإمام أحمد إمام الدنيا رحمه الله تعالى وإمام أهل السنة والجماعة. قال: وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها. وفي السير أيضا أحمد بن محمد بن عبد الخالق حدثنا المروذي قال: أبو عبد الله خرجت إلى الثغر على قدمي. قال: خرجت إلى الثغر على قدمي. الثغر وهو المكان الذي يعني يدخل منه العدو، المرابطة في سبيل الله عز وجل. قال خرجت من الثغر على قدمي فالتقطت، لو قد رأيت قوما يفسدون مزارع الناس فلو كنا نخرج إلى اللقاط. قال الذهبي ربما نسخ الأجرة، ربما عمل التكك، كيف الجمع تكة وهي الايه الشيء الذي يربط على الوسط، يعني كان تعمل قول السراويل الأول معروفة يعني عند في اللباس الأول يعني كان قبل الأستك والحاجات دي. الدكة ما عادش منها ده، هذه كان أحمد ينسجها رحمه الله تعالى. وأجر نفسه لجماله. وفي السيرة أيضا قال أبو عمر ابن حيوي أدخلني دعدد بن أحمد داره وأراني بدارا من المال معبأة، فقال لي خذ منها ما شئت. دعدد بن أحمد رحمه الله تعالى كان ينفق على أهل الحديث، الله عز وجل وسع عليه. يعني كنا عايزين مسألة كده بس يعني تفضل. لا مش لازم، هم يدروا العقد يتلهى ولي ولي ليه وكما زعموا قال. وفي السير أيضا قال السمعاني قرأت بخط هبة الله السقطي أن ابن الدجاجي كان ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة وعهد به وقد أخنى عليه الزمان، وخصدت في جماعة المكرين لنسمع منه وهو مريض، فدخلنا عليه وهو على دارية، دارية قال الحصين، وعليه جبة قد حرقت النار فيها وليس عليه ما يساوي درهما، فحمل على نفسه حتى قرأنا عليه بحسب شره أهل الحديث، يعني إن هم حرصون على السماع ورجل يعني حالته يرخى لها مش متحمل أي هم. فلما خرجنا قلت هل معكم ما نصرف إلى الشيخ؟ فاجتمع له نحو خمسة مثاقيل، فدعوت بنته وأعطيتها وقفت لأرى تسليمها له، فلما أعطته لطم حر وجهه ونادى وفضيحتاه آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا؟ لا والله. ونهض حافيا إلي وبكى، فأعدت الذهب إليهم فتصدقوا به. وفي الحلية عن ميمون بن مهران لو أن كل إنسان منا تعاهد كسبه ولم يكسب إلا طيبا ثم أخرج ما عليه ما احتاج إلى الأغنياء ولا احتاج الفقراء. وفي الحلية عن الثوري قال ما وضع رجل يده في قصعة رجل إلا ذل له. كان سلفنا رحمهم الله يجمعون بين الدين وتحصيل المعيشة وبين الآخرة والدنيا. ففي الحلية عن عمر بن قيس قال كان لابن الزبير 100 غلام يتكلم كل غلام منهم بلغة أخرى، فكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته كل واحد منهم بلغته، فكنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه قلت هذا رجل لم يرد الله طرفة عين، وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين. وفي الحلية عن سعيد بن المسيب أنه مات وترك 2000 أو 3000 دينار، وقال ما تركتها إلا لأصون بها ديني وحسبي. وقال أيضا من استغنى بالله افتقر الناس إليه، يعز استغنى بالله سبحانه وتعالى الناس يحتاجون إليه، خاصة أهل العلم، لأنه الناس يحتاجون إلى علمه ولا يحتاج إلى دنياه. وفي الحلية عن حماد بن زيد قال قال لي أيوب إلزم سوقك فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليه. وفي عن الحسن قال لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وفي الحلية عن عيسى بن يونس قال أرينا في زماننا مثل الأعمش ولا الطبقة الذين كانوا قبلنا، ورأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس قط أحقى منهم في مجلس الأعمش. وهو محتاج إلى ذلك، يعني لاستغنائه ويعني استعفافه رحمه الله. وفي الحلية أيضا عن سفيان الثوري قال يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا فإن الآفات إليهم أسرع وألسنة الناس إليهم أسرع. يعني إذا كان هذا في عهد سفيان الثوري رحمه الله تعالى فكيف بعهدنا الآن؟ يعني المتمسك بالسنة متهم عند الناس على طول، إرهابي زي ما انتم شايفين الأيام، بيقول لك إيه عايزين يركبوا الموجة، السلفيين عايزين يخطفوا الثورة من الناس ويركبوا الموجة، وإيه وهم يعني بيستغلوا الفرص. قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس كان إبراهيم بن أدهم يحصد وسلمان الخواص يلقط السنب الذي يسقط، وحذيفة المرعشي يضرب اللبن. إيه؟ هذا شو يسأل فيه موجود خل حاجة. وقال ابن عقيل التسبب لا يقدح في التوكل لأن تعاطي رتبة لأن تعاطي رتبة ترقى على رتبة الأنبياء نقص في الدين. ولما قيل لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك خرج، ولما جاء واحتاج إلى عفة نفسه أجر نفسه ثمان سنين. وقال الله تعالى فامشوا في مناكبها، وهذا لأن الحركة استعمال بنعمة الله وهي القوة، فاستعمل ما عندك ثم اطلب ما عنده. قد يطلب الإنسان من ربه وينسى ما له عنده من الذخائر، فإذا تأخر عنه ما يطلبه يسخط، فترى بعضهم يملك عقارا وأثاثا فإذا ضاق به القوت واجتمع عليه الدين فقيل له لو بعت عقارك قال كيف أفرط في عقاري وأسقط جاهي عند الناس، وإنما يفعل هذه الحماقات العادات. وكل يعني كأنها يعني فيها تحريف، وإنما قعد أقوام عن الكسب استثقالا له، فكانوا بين أمرين قبيحين، إما تضيع العيال فتركوا الفرائض أو التزين باسم أنه متوكل فيحن عليهم المكتسبون فيضيق على عيالهم لأجلهم وأعطوهم. هذه الرذيلة لم تدخل قط إلا على دنيء النفس الرذيلة، وإلا فالرجل كل رجل من لم يضيع جوهره الذي أودعه الله إيثارا للكسب أو لاسم يتزين به بين الجهال، فإن الله تعالى قد يحرم الإنسان المال ويرزقه جوهرا يتسبب به إلى تحصيل الدنيا لقبول الناس عليه.